جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سن الله عليكم. يقول السائل: عرفنا بأن الخليفة الآخر يقتل لأنه صاحب فتنة ويريد أن يفرق جماعة المسلمين، فهل هذه العلة مضطردة في كل من وجدت فيه وأنه يقتل؟ نعم، لكن هذا لا يكون لأفراد الناس. يأتي رجل مثلا ويقوم يعتدي على آخر يقول هذا يدعو للبيعة نقتله، لا، يكون هذا لولي الأمر. مثل لو دعا رجل في مجتمع من مجتمعات المسلمين لديهم إمام أو رئيس أو خليفة وقال لا تسمعوا له ولا تطيعوا وبايعوني على الخلافة والإمامة، فإن لولي الأمر أن يقتل هذا تعزيرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا لأفراد الناس. فإن بعض الناس يظن أنه مخاطب بهذه النصوص، هذا غير صحيح. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك رجل في دولة من الدول غير الإسلامية يدعو الناس إلى بيعته وأن من لم يبايعه فهو كافر، ما حكم ذلك؟ كافر هذا؟ لا، هو مسلم، لكن يقول من لم يبايعه فهو كافر. هذا جاهل، الذي لا يبايعه كافر؟ هذه ما قالها عالم أو حاكم من حكام المسلمين. علي رضي الله عنه خرج عليه الخوارج ونقضوا بيعته ما كفرهم، فهذا دليل جهل هذا الرجل. والذي يريد الخير للناس عليه أن يدعو الناس إلى السنة وإلى كتاب الله، وإذا عرف الناس منها الاستقامة تابعوه على الخير، لا أن يجبرهم على بيعته. وأنا هذه المسائل الخاصة، إذا كان السؤال يتنزل على رجل بعينه لا أتكلم في هذه المسائل المعينة بشيء، ولكن من حيث التصور العلمي فإن الأمر إذا كان على هذا فإن هذا دليل على جهل. وأما الصورة المعينة فقد يوجد من الأحوال التي لا يذكرها السائل ما تتغير معها الفتوى، ولا أدري من المقصود بذلك. لكن إذا شدد رجل وقال من لم يبايعني فهو كافر، فهذا دليل على جهل، لأن عدم مبايعة الإمام قد تكون مخالفة ومعصية لكنها غير موجبة للكفر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لماذا كره السلف الدخول على السلاطين ويخافون على أنفسهم الفتنة لأجل القرب من الحكام؟ نعم، هذه ذكرها العلماء، بل جاء في الحديث أن من دخل على السلطان افتتن، يقصد كما جاء دل على ذلك الحديث ويفهمه أهل العلم، من إذا دخل على الإمام يطلب الدنيا، يدخل على السلاطين والحكام لينال من الدنيا، يريد المناصب، يريد أن يكون له أثرة وأن يقدم على غيره، فهذا الذي يفتن. أما من دخل على الحكام ليناصحهم وليوجههم إلى الخير وليعينهم على طاعة الله ويبين لهم الأمور على ما هي عليه، فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن النصح لولاة الأمر. وهذا الذي عليه علماؤنا الكبار الذين كانوا في قرب من الحاكم يناصحونه ويؤدون له حق النصيحة، فعاشوا على خير وماتوا على خير، ما تعرضوا لفتنة. أما الحديث وما يذكره العلماء، من يدخل ليتزلف أو من يدخل فلا ينكر، وإنما يتزلف ولا يقوم بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، يريد دنيا، يريد المناصب، فلا شك أن هذه فتنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المقصود بذكر الإنسان أخاه بما يكره الأخ في الإسلام أو يدخل فيه الكافر أيضا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، المقصود بذلك الأخوة الإيمانية الإسلامية، ولا يدخل في هذا الكافر. لكن قال العلماء: حتى الكافر إذا كان الكلام فيه بغير مصلحة وليس له مبرر، فما تعبدنا الله بأن نسب الكفار أو أن نطعن فيهم أو أن نضيع أوقاتنا بذكرهم وبذمهم، لأن هذا ليس فيه مصلحة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ما تعبدنا في أذكار الصباح والمساء أن نلعن إبليس أو أن نلعن رؤوس الكفر والضلال، وإنما تعبدنا بذكره وبطاعته. فهذا مما يدل على أن المسلم لا ينبغي له أن يشتغل حتى بالكلام في الكفار إذا كان هذا لغير مصلحة. أما إذا كان من باب التحذير من أخلاقهم ومن دينهم ومن فساد عقائدهم وأن يذكر هذا في مجالس المسلمين ليحذروا من التشبه بهم فهذا لا شك أنه من العلم النافع، لكن ذمهم لغير مصالح شرعية لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم تلعنونهم ويلعنونكم، هل فيه دليل على جواز لعن أئمة الشر؟ لا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مورد الذم، وأن هذا يدل على وجود شر وفتنة، وأن هذا ورد مورد الذم لم يرد مورد المدح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن وقال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال إذا لعن الرجل أخاه أنها ارتفعت إلى السماء فإن وجدت مساغا وإلا رجعت عليه. فلا يجوز للمسلمين أن يلعنوا الحكام ولا غيرهم، بل ذكر بعض العلماء أن بعض الأئمة امتنعوا من لعن الحجاج ويزيد مع أنه صدر منهم ما صدر، قالوا لأن هؤلاء من الأئمة وقد نهينا عن لعن الأئمة. أحسن الله عليكم. يقول السائل بعض القنوات الآن تعلن وتنشر بعض مخالفات الإمام والأمراء، فماذا علينا إذا وصلت إلينا هذه الأخبار؟ وهل يجوز علينا أو لنا أن ننشرها بوسيلة الإنترنت؟ لا يجوز لمسلم أن يسمع هذه القنوات التي تسعى لزعزعة الأمن ولغرس الفتنة في مجتمعات المسلمين بالطعن في الحكام وفي العلماء، ولا يجوز لمسلم أن يفتح هذه القنوات وأن يسمع لها، لأن القلوب ضعيفة والشبه أخاذة، فلا يجوز لمسلم أن يسمع ذلك ولو كان يقول أنا على يقين. لا تعرض نفسك للشبه، ولا يجوز لك أن تسمع هذه القنوات، لأنك إن سمعتها تعلق بك واجب وهو الإنكار وقد تضعف عن ذلك، وأما إذا كنت بعيدا عنها فلن تسأل عنها. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل حلق كل الشعر في العمرة سنة؟ نعم، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، فدعا لهم ثلاثا وفي كل مرة يقال والمقصرين، إلى أن قال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل، والحلق هو أن يأتي على أصول الشعر ولا يبقي منه شيئا، والتقصير هو أن يعمم الرأس بالتقصير، وليس من التقصير أن يأخذ أطراف من الشعر من بعض الجوانب، بل قال بعض أهل العلم هذا تقصير في النسك وليس هو التقصير المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول قال أحد الناس إذا نسي الإنسان شيئا ويريد أن يذكره فليقرأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا صحيح؟ لم يدل عليه دليل، وإن كان هذا يشيع بين بعض الناس، وإنما المشروع هو ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يستدل أهل وحدة الوجود بأن الله في كل مكان وليس في السماء فقط بوجود الخالق قبل خلق العرش، فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بكلام الله، الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، يقول الرحمن على العرش استوى، فيتركون كلام الله ويقيسون بعقولهم، هذا من الضلال البين، يتركون كلام رب العالمين الذي هو أفصح الكلام وأبين الكلام وأوضح الكلام ويقيسون بعقولهم. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، يقولون لا ليس ربنا في السماء، يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقولون لا ما استوى استولى، هذا ضلال بين، وهذا رد للنصوص، ومن علم النصوص في ذلك ثم قال بخلافها فهذا كفر بإجماع المسلمين. من رد نصا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من الدين إذا عرف الآية أو الحديث الصحيح ثم عارضه بقوله فإنه كافر. ولهذا لما قيل للشافعي ما تقول في حديث كذا وكذا قال ترى أن علي صليب، ترى أني كذا وكذا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك فيه، قال عمر اتهم الرأي على الدين، فنحن نتهم الرأي والعقول ولا نتهم النص. كما ذكرنا العقول ضعيفة والأبصار ضعيفة ونحن من ضعف إلى ضعف، وأما الوحي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل. حسن الله عليكم. يقول السائل لا شك أن في هذا العصر قد افترق المسلمون على فرق كثيرة وكل واحدة تقول بأنها من أهل السنة وكل فرقة تأتي بدليل من القرآن والسنة حتى يصعب علينا معرفة الحق، فما هي حقيقة أهل السنة والجماعة؟ ولا أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى أقسام؟ السنة ليست خافية، وهذا لا يصعب إلا لمن لديه جهل، يعني الذي يخفى عليه الحق هذا لجهله، لأن الله عز وجل بين لنا كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء حتى قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين إلا بينه لنا. لكن كون بعض الناس يقول تبس علينا الأمر ولا ندري من المصيب من المخطئ هذا لجهله بالسنة، فرط فلم يتعلم، ثم يسمع ما يدري الآن من يصدق. ما إذا درست الكتاب والسنة عرفت من الذي يثبت الصفات لله على ما أخبر الله عن نفسه، ومن الذي يعبد الله كما شرع الله لعباده، ومن الذي يقيم السنة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يلتبس، الذي يلتبس عليه أهل السنة بغيرهم كالذي تلتبس عليه الشمس في رابعة النهار يقول الشمس لم تطلع، فهذا لا يقوله إلا أعمى، حتى الأعمى قد يشعر بحرارتها، بل نقول أنه ذهب عنده الإحساس من البصر وسائر الأحاسيس. فأهل السنة لا يخفى أمرهم ولا يمكن أن يلتبس حالهم بحال غيرهم، هم قائمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا تفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين من يثبت الصفات لله ومن يعطلها، بين من يلزم جماعة المسلمين ومن يخرج على الجماعة. أما القرآن والسنة نعم ليس فيها الآن أسماء المعاصرين، فلان ابن فلان صاحب سنة، فلان صاحب بدعة، لكن فيهما أوصف، فيهما أن من أطاع الإمام في غير معصية الله فهو صاحب سنة، فيها أن من أقام التوحيد فهو صاحب دين واستقامة، فيها أن من عق والديه فهو صاحب معصية، من بر والديه فهو صاحب استقامة. وبعد ذلك انظر إلى من الذي يقوم بأمر الله عز وجل. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل ما المراد بقول الله تعالى قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ هذا قيل أن نزلت في الصحابة رضي الله عنهم يوم أصابهم ما أصابهم يوم أحد، أن الله عز وجل أخبر أنهم أصابوا مثليها يوم بدر بما أصابوا وأخذوا من المشركين ونالوا منهم، فكان ذلك بسبب ذنوبهم وبسبب ما اقترفوا وهم خيار الأمة. فهذه فيها عبرة، إذا كان هذا يخاطب به الصحابة فكيف بالأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل هناك ما يسمى بتوحيد الحاكمية؟ ليس هناك توحيد يسمى توحيد الحاكمية، وإنما التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والحكم بما أنزل الله داخل في توحيد العبادة، فليس هناك توحيد.